يقول الأفضل على من وقع في الزنا أن يقر على نفسه حتى يطهر أم الستر والتوبة؟ لا شك الستر والتوبة أفضل. يقول هل يسأل المقر بمن زنى؟ النهج النبوي لا أفضل منه، فبعض الناس يستطرد في السؤال مع الزاني أو من وقع في مثل هذه الأمور، أين فعلت وماذا فعلت ومتى، هذه كلها أسئلة غير شرعية. السؤال الشرعي الوحيد إذا تيقن العقل هو الإحصان، أو يسأل هل زنيت ويبين له، تعرف معنى الزنا مثلا، هل وقع المير في المكحلة مثلا، إذا قال نعم بس هذا السؤال، غير ما نسأل، فعل بمن في ليل نهار في سيارة بيت ما نسأل. لماذا؟ تقديما للستر. حتى لو قر بالزنا لا يشاع ولا يذاع تفاصيل هذه الفاحشة، حتى ولو للسائل نفسه، لأن السائل مكلف، فقد يقع في قلبه شيء من الشبه أو الشهوات أو تطلع نفسه وهكذا، أو قد يظلم قلبه. نعم، وقد أخبرناكم من قبل أن القاعدة الشرعية يفصل في المعروف ويجمل في المنكرات. شربت الخمر شربته، ما يقال وين اشتريته، متى اشتريته، بكم اشتريته، وش نوعه، وكيف، وإن كان معك أول مرة قبل، ما كل هذه ما تسأل. ذلك في القرآن الله قال ولا تقربوا الزنا، بس ما فصل، ولا تقربوا الزنا مع امرأة، مع امرأتين، مع كذا، في شبابكم، ولا، لكن تعال في التفصيل في المعروف، أقول للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فصل تفصيل. سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، وهكذا التفصيل. وهي قاعدة عظيمة شرعية تغيب عن كثير من الناس. شوف التفصيل المعروف، قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كما كنتم مجرمين فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سبيل. تفصيل في الشرك، واعبدوا ولا تشركوا به شيئا، بس ما قال لا تعبدوا هبل، ما في تفصيل، حتى النفس لا تتطلع إليها. يقول لا يدخل هذا الحديث في قول بعض الدعاة عندما يدعو الناس الخير، يقول كنت أدخن أو من باب الستر على نفسه. في صحيح البخاري ومسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الذي يجاهر على قسمين، قسم إذا كان ما زال على المعصية فهذا يدخل في هذا الوعيد. لذلك من كان يدخن مثلا ويستحي أن يدخن مع الناس، الغالب أنه يعافى يترك التدخين للحديث، وهذا معروف عند الناس. الذي يستر على نفسه يأتي فترة يترك الدخان، والذي يجاهر يستمر عليه بعياذ بالله. وإذا كان تاب فيه تفصيل على قسمين، يعني إذا كان بالخروج من دين الإسلام وبجاهلية فيه يجوز. لماذا؟ لفعل الصحابة رضي الله عنهم لما خرج المسلم، قال ماذا كنتم تحدثون؟ قال كنا نتحدث ما نفعل في الجاهلية، عبادة الأصنام والجهل وغير ذلك. وإذا كان لذنب فيه شاعة الفاحشة لا يجوز، لقول الله إن الذين يحبون تشاع الفاحشة والذين آمنوا. فلو قال والله كنت أزني وكنت، لا نقول لا ما يجوز، اسكت، هذا باب إشاعة الفاحشة. وذكر مثل هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة النور في الفتاوى. لو كان كل شخص منكم يقرأ تفسير سورة النور شيخ الإسلام أفضل، لأن فيه قواعد شرعية كثيرة ذكرها شيخ الإسلام، وممكن إن شاء الله بعد كتاب الفصول نقرأه لأنها مفيد كثير، لا سيما في زمن الفتن وظهور الفساد. إجماع السلف على عدم أنه لا ينافي هذا ذاك صحيح. يقول هل يصح أن يقول الله معنا بقوته إذا قصد المعية العامة؟ هذا سؤالك سلام حبيب. أيوة، المعية العامة ما تقتضي القوة والنصرة، المعية العامة تقتضي إيش؟ هو العلم. أي نعم. طيب أنا قد سألتكم العام سؤال وبسألكم أعرف أنتم جاوبين. لو واحد جاء يودع ثاني، لو جاء شخص ودع الثاني يبغى يسافر، قلت تبغى شيء ولا شيء، قال معك الرحمن، يصلح؟ وش نوع المعية؟ نعم، وش نوع المعية؟ وش تقول؟ هاي معية خاصة هي بعامة، العامة مع كل الناس، علم وإحاطه، الله محيط بهم ويراهم يبصرهم. فلو تقول شخص الله معك يعني الله محيط بك، هذا ما في ثناء، يعني ما في ثناء على هذا بالطمأنينة، لكن تقول له الله بينصرك وبحفظك وبأيدك وبيسددك ووفقك، هذا اللي يبغاه الشخص اللي هي معية خاصة. نعم. طيب يا عمر محيسن، لو حلف شخص قال والله ما أشرب الخمر ثم شرب بيرة فيها 5% كحول، يحنث؟ ما يحنث. ليه؟ ها؟ شلون؟ ما إيش؟ ما فيه إيش؟ لا، هو قال والله ما أشرب خمر وحطوا 5% خمر في البيرة. لا، الخمر ليس بيرة شرعا. لا نعم. ها؟ طيب لو صار نصفها ليه؟ وش قصدك بخمر؟ ما فهمتك، يعني قصدك انه يسكر؟ ويمكن يصير نصفها خمر ولا تسكر. ها؟ طيب وشو الضابط؟ انت قلت النص، الضابط وش هو؟ لا ايوه، الضابط غير اوصاف الثلاث، طعم لون ريحه. طيب لو جعل ثلث البيره خمر، برميل كامل ثلث خمر بس ما فيها لا طعم ولا لون ولا رائحه ولا تسكر، ما يحنث. ليه؟ ما ظهر أحد أوصاف الثلاثة. طيب لو سألك شخص قال على كلامكم هذا، البيرة طبعا نوعين، نوع ما تدخل المملكة اللي فيها كحول لو نسبة 1% ما يدخلوها، ممنوع. لو قال لك شخص، لو سافر شخص ورأى بيرة 5% نقول اشربها؟ نقول ابتعد عنها أحسن لك. طيب لو قال شخص أنه يسلم يقول ما أسكر كثيرة فقليل حرام، وهذا وضع فيها قليل وتقولون حلال، وش تقول؟ ها؟ لا يسكر كثيرة. أيوة لا يسكر كثيرة، يعني لو شرب علبة بيرة ما يسكر معناه لو شرب القليل كذلك ما يسكر. طيب وش معنى الحديث؟ أجل وش معنى الحديث؟ لو عندنا خمر كأس وقال شخص أنا أريد نقطة منه فقط في فمي ما يجوز، يقول هذا معنى الحديث، ما أسكر كثيرة قليلة حرام. لكن كأس فيه عصير برتقال وفيه 10 نقط خمر ما فيه لا لونها ولا ريحها ولا طعمها، نقول يجوز تشربها. عرفت؟ طيب يا ربعان، كان دامكم تقولون حلال، ليش تقولون لا تشرب البيرة حتى لو فيها نقطتين 3 خمر، حتى لو ما طلع لا طعمها ولا لونها ولا ريحها؟ ها؟ من باب حديث دع ما يريبك لما لا يريبك، اتركها و... نعم نعم. يقول في صفة القرب، هل يقال إن الله يقرب حقيقة بذاته؟ غدا إن شاء الله يذكر مصنف أن هذا حق على حقيقته، أن الله قريب حقيقة، لكن لا يقال بذاته، نقول الله يقرب حقيقة ونسكت. إذا قل لماذا تسكتون وأنتم موقنون بالصفة؟ قالوا لما نقول لما سكت الشرع سكتنا. نعم. فلم يرد قوله بذاته إلا في حال الجدال مع الجهمية مثلا وغير المنكرين صفات، نقول الله يسمع بذاته، يسمع بذات، أن الله يسمع بذات عينيه، باب الإثبات الصفة، والله يجيء نقول بذاته من باب إثبات الصفة عند الجدال والمعارضة، لكن عند غيرهما، عند غيرها لا، نقول الله يأتي ونسكت، نسكت لأن الشرع سكت. وهكذا في جميع الصفات. وأشار إلى ذلك الذهبي رحمه الله في سير على نبلاء.